حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في مناقب الروح الصديق صلى الله عنه، وهو متعلق بمناقب الصحابة جميعا وبفضل الصحابة جميعا، ولو أنه ذكر في أول باب من أبواب كتاب فضائل الصحابة مع الأحاديث الثلاثة التي أوردها في أول الكتاب، وهي حديث يأتي على الناس جمال فيغدو في آم من الناس حديث أبي سعيد، ثم كذلك حديث عمران بن حصين شر الناس قرني، ثم حديث عبد الله بن مسعود ابنه. فلو جاء هذا الحديث هناك كان مطابقا للعموم من ناحية أنه يدل على فضل الصحابة، ولكن لعل البخاري رحمه الله أورده في مناقب أبي بكر أن الحديث إنما جاء في خطاب لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وعوقبوا بأن لا يسبوا من تقدم الإسلام، أن من تقدم إسلامه إن القليل منه لا يعادله ولا يماثله عمل الكثير مما تأخر إسلامه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أسبق السابقين أقدم المتقدمين أول الأوائل، فهو الذي يكون ينطبق عليها هذا الحديث من باب أولى بالنسبة لغيره، لأنه إذا كان المتأخرون من الصحابة عوقبوا بهذا الخطاب لأن لا يعاملوا المتقدمين في الإسلام هذه المعاملة وهي قولهم يسبونهم، إنما يذكرون فضلهم ويعرفون منازلهم ويقدرون منازلهم ولا يسبوهم، وأن الواحد منهم أي المتأخرين إذا أنفق الشيء الكثير من الذهب مما يساوي جبل أحد، هذا الجبل القريب منا الذي نرى ضخامته وكبره ونرى الواحد يسير إذا أراد أن يسير حوله فإنه يأخذ مدة طويلة دون أن يقطع هذه المسافة، هذا الحجم الكبير، لو أن الإنسان أتى بمقدار من الذهب لما تأخر إسلامه وأنفق مثل هذا الجبل الضخم الكبير ذهبا فإن من هذا المقدار لا يساويه مقدار نصف مقدار مد وهو ربع الصاع، مقدار مد وهو ربع الصاع ممن تقدم إسلامه. وإذا فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أسبق السابقين وأقدم المتقدمين، فإذا هو أول من يدخل تحت هذا الحديث وأولى من يدخل تحت هذا الحديث، ثم لذلك أورده في ترجمته. و يعني لعله أورده في ترجمته لهذا، ولو أنه أورد ترجمة الأولى فكان أولى، قد يكون أنه ترك كونه خطاب موجه إلى بعض الصحابة وهو دال على فضل المتقدمين من الصحابة، وهو إنما ترجم لفضائل الصحابة عموما. لكن هذا الحديث المتعلق بفضل الصحابة المتقدمين وأن عمل المتأخرين من الصحابة لا يساويهم ولا يدانيهم، إذا كان هذا في حقه فلكن أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن صحبتهم جاءت متأخرة ولم يكونوا من السابقين ممن أسلم عام الفتح وبعد ذلك. إذا كان هذا قيل في حقهم مع أنهم صحابة وأنهم تصرفوا بصحبة وكلهم جميعا قال الله عز وجل فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان هذا قيل في حق ما تأخر إسلامه وأن العمل الكثير منه لا يساوي العمل القليل من المتقدمين، فإذا الذين ما حصل لهم شرف الصحبة وما أكرمهم الله عز وجل بأن يوجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم دون هؤلاء، ولا شك أن هذا الكلام يقال في حقهم من باب أولى. إذا كان هذا قيل في حق الصحابة مع أنهم يشرفوا بالصحبة ولكنهم تأخر إسلامهم وبين الفرق بين السابقين واللاحقين، إذا من تأخر ومن جاء بعد الصحابة ولم يكن له شرف الصحبة هو من باب أولى. هذا الحديث كما هو واضح كما عرفنا نهي عن سب الصحابة وهو نهي عن سبهم عموما، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لازم قريبهم هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وهم مسلمون في حال رؤيته إياه، ثم إنهم ماتوا على الإسلام. هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فيجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف قولهم وأن يعرف منازلهم وأن يقدر أقدارهم ويعرف منازلهم وينزلهم منازلهم التي يستحقونها وأن يحبهم جميعا ويتولاهم جميعا، لأن هذه علامة الإيمان وعلامة الصدق بالإيمان. إلا فإن الواحد إذا أبغضهم أو أبغض أحدا منهم فإن هذا دليل على خذلانه ودليل على عدم توفيقه، كما قال أبو مظفر الصنعاني رحمه الله: إن من ينفتك أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك خذلان علامة على خذلان فاعله، يعني إن مسؤول الانتقاص لأحد من الصحابة لا يدل على نقص ذلك المنتقص ولكن يدل على خذلان المنتقص. يعني نقص أحد من الصحابة لا يضر أحدا من الصحابة ولا يحصل لأحد من الصحابة لأن حصول نقص بهذا التنقص، ولكنه يدل على خذلان المنتقص، يدل على خذلان من تنقصهم، لأنه إنما تنقص من أكرمهم الله عز وجل بأن يوجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجاهدوا معه وأن يتلقوا السنة عنه، يتلقوا الكتاب والسنة عنه، ثم يبلغون هؤلاء الناس ولهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم، لأنهم الذين هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس. إذن هذا الحديث العظيم يدل على تحريم سب الصحابة وأنه لا يجوز سبهم، لا يجوز يعني سب أي مسلم للأسف أحد بغير حق. أما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد وجه إلى الأمة بحقهم هذا الخطاب، ولأنه وجه لبعض الصحابة المتأخرين إلى غيرهم ممن جاء بعدهم، من باب أولى أن يوجه له هذا الخطاب وأن يكون يتعين عليه أن يأخذ بهذا الخطاب، وهو ألا يسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكون هناك أمور تقضي إلى أن أحد يكون بينه وبين آخر معاملة من الصحابة، فيحصل بذلك شيء من الغضب ويحصل بذلك شيء من الوحشة، لأنهم غير معقولين. الذين هم موجودون في زمن واحد قد يحصل بين بعضهم وبعضهم شيء من الخلاف، ويضحك بعضهم على بعض ويتكلم بكلمة، لكن الذي ما رآه ولا وجود في زمانه وما حصل بينه وبينه مقاطعة وإنما وجد بعدما ماتوا وبعدما انتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، حين يأتي يتكلم فيه ويسبه لا يفعل ذلك إلا لخبث في نفسه وإلا لسوء في قلبه وإلا لخذلان له. فهذا هو معنى ما قاله ابن بطة الصنعاني: إن علامة على خذلان فاعله، علامة على خذلانه هذا سوء أصحابي. ثم قال: والذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يمثل بشيء مشاهد معاين بالمدينة، لأنه يحدث الناس وهو في المدينة، وجد الروح المعروف في المدينة، وجد المشهور ومتميز على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حديثا يخصه: وجد الروح وجد المحبنا ونحبه، وجد المعروف والخاص والعام في هذه المدينة. فضرب به المثل لأنه شيء مشاهد معاين. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد هذا مثل الصاع، كل الصاع صاع أربع دندات، صاع أربع دندات، صاع ثلاثة كيلو، صاع هو ثلاثة كيلو. فإذا أنفق أحد ربع ثلاثة كيلو، هذا الذي ربع أقل من كيلو، من زي كيلو تقريبا، لا يعادله إنفاق مثل جبل أحد. من يجعل الصحابة إلى في كون شاشة مسافة بعيدة بينهم وبين غيرهم، وذلك هو الله يؤتيه من يشاء. وإذا كان هذا شأنهم وهذا منزلتهم، فإن الذي يتعرض لهم بلسانه يتكلم فيهم ما لا ينبغي بما لا ينبغي، فإنه لا يضرهم شيئا، وإنما يضر نفسه، وإنما يجني على نفسه ويجر إلى نفسه الخيبة والخسران والخسارة والخذلان. فالمسلم لنفسه يعرف فضلهم ويحبهم لله، لأن الحب في الله وجهه في الله أو فقر الإيمان، وهؤلاء أولى من يحب في الله لأنهم أفضل البشر بين الأنبياء والمرسلين، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله، وهم الذين لهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم، لأنهم الذين تلقوا الهدى عن رسول الله على الصلاة والسلام، تلقوا الكتاب والسنة وأظهروها إلى الناس وأبلغوها إلى الناس، فلهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريف، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر عريف، فتوسط قطها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، وجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. ودخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقي. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرق الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسله. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرق الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسله. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم. واضح الدلاله على ما على دخوله بالخرجيه، لان فيه تبشير النبي عليه الصلاه والسلام له بالجنه، وفيه بشاره له بانه في الجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديث ابي سعيد يقول ابي ابي الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا الحديث فيه انه خرج من بيته وقال انه سيلجا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا البيت، فجاء الى المسجد وسال عنه، وقالوا انه وقع هنا واشاروا له الى جهه، فذهبت الهمه الى جهه يسال حتى وصل الى المكان الذي فيه رسول الله عليه الصلاه والسلام. فوجده في بئر قريب، وهو بستان فيه بئر في جهه قباء، فدخل عليه وجده يقضي حاجته وفرغ من حاجته، ثم جلس على قط البئر وهو بناء الصلب الذي يكون على جوانبها وعلى حافتها ويكون مرتفعا، وجلس عليه وذل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. ثم ذهب ابو موسى الى الباب وقال انه يكون بوابا ويلزم الباب، فجاء رجل يستأذن حرك الباب وقال من؟ قال أبو بكر. قال على رسلك يعني انتظر على مهلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبو بكر بالباب، قال أذن له وبشره بالجنة، أذن له بالدخول وبشره بالجنة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في مناقب أبو بكر، لأن هذه بشارة من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق لأنه من أهل الجنة. فدخل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بجواره من جهة اليمين، وكشف عن ساقيه وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أبو موسى رجع إلى الباب، فحرك الباب وكان له أحد أخوته لما رأى أن بشر أبو بكر في الجنة تمنى أن يأتي أخوه ليحصل له شيء من هذا الخير، فقال في نفسه إن يريد الله بأخي فلان يعني أخوه أخو أبي موسى يأتي به. حرك الباب، قال من؟ قال عمر بن الخطاب، قال على رجله. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، وهذا دليل على هذا الإنسان إذا تكرر منه الدخول والخروج فإنه يسلم، لأن أبا موسى رضي الله عنه سلم في الأول ثم رجع للباب ثم جاء مرة أخرى فسلم، فسلم قال إن عمر بجال السابق فقال إذا له بشير بجانب. فدخل عمر رضي الله عنه وارضاه وجاء وجلس على يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس معه في الكفر وفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم رجع أبو موسى إلى الباب وحرك الباب فقال من قال عثمان بن عفان فقال على اسمه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال عثمان في الباب قال فأذن له وبشره الجنة على بلوى تصيبه بشره الجنة على بلوى تصيبه. رجع إليه وقال إن والد عبد الدخول وقال إن النبي الحسن بشيرك الجنة على بلوى تصيبه. فدخل وجد أن القصة قد انبلأ يعني الجهة أو الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد انبلأ على يمينه البقر على يساره عمر معناها يعني كان شيء ضيق لما اتسع جانبها الى لثلاثه اشخاص فجلس من الجانب الاخر لما راى الجهه التي هو فيها امتلات جلس في الجهه المقابله. قال الراوي فاولتها قبورهم هذه الهيئه التي عملوها وهذا الجهيه التي حصلت أولها أنها قبور قبورها ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفن في جوار النبي عليه الصلاة والسلام وأما عثمان فدفن في بقيع قريب منه لأنه دفن في المدينة لكنه دفن في بقيع وهو نزل في الجهة المقابلة. وهذا التأويل وليس تأويل الرؤيا لأن هذه ليست رؤيا ليست هذه رؤيا لأن هذا شيء يقظة الذي حصل إنما هو في اليقظة لكن هذا التأويل معنى التفسير ومعنى الدراسة والفهم والانضباط ودقة الملاحظة هذا هو التأويل المراد به هنا لأنها ليست رؤيا منامية حتى يكون تعبيرا لها وإنما هو تفسير وفهم واستنباط واستنتاج ودقة ملاحظة وفهم ذلك. والحديث يدل على فضل الثلاثة كل من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويدل على فضله ولكنه أورده هنا يجب دلالته على فضل أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان ورجف بهم وقال اسجد أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. يدل على مدى العلم الذي قبله من فضل الثلاثه الذي قبل حديث ابي موسى في فضل الثلاثه كل واحد منهم بشر بجنه ابو بكر وعمر وعثمان. هذا الحديث للنبي عليه الصلاه والسلام ادعو معه ابو بكر وعمر وعثمان فقلت احد حرك قال عليه الصلاه والسلام اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان ابو بكر وشهيدان عمر وعثمان انهما قتلا مظلومين قتلا الجهاد في سبيل الله، وإن لم يكن ذلك في معركة مع الكفار وفي لقاء لقتال الكفار ولكنها حصل لهم وهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه فكانت شهادته على يد رجل خبيث مجوسي طعنه وهو يصلي بالناس الصبح ويصلي بالناس الفجر، فهذا الشهادة بذلك حقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، فأيضا تحقق ما تمناه وقال الله عز وجل إياه عمر رضي الله عنه نفسه، حيث قال في الحديث الذي مر في صحيح البخاري في الأثر الذي جاء عنه: اللهم من أشهدك اللهم من يسألك شهادة في سبيلك وتجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى حققه له ذلك وحصلت له الشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فإنه عندما حضر في داره كما عليه الغوغاء الذين حاصروه ثم بعد ذلك انتهى الامر الى قتله قتل شهيدا، حقق بذلك ما اخبر به الذي لا يقطع عنه صلى الله عليه وسلم بقوله اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان. لان هذا الحديث فيه فضل هؤلاء الثلاثه واورده في ترجمه الذكر وفي مناسبه الذكر لانه دال على وصفه بالصديق وانه صديق وهو من الصديقين، بل هو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو دال على فضله ودال أيضا على فضل الصاحبين الكريمين عمر وعثمان وهؤلاء الثلاثة هم من الخلفاء الراشدين وهم مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاه. وقال حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يسري فريا، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناقت. رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى أنه على بئر ينفخ منها ويخرج الماء، فجاء أبو بكر وعمر فحملها أبو بكر فاستخرج منها ذنوبا وذنوبين في نزعه ضعف والله تعالى يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحال قربا فلم أرى عبقريا يسري بريا حتى ضرب الناس بعطن، يعني شربوا حتى ضربوا بعطن، يعني معناه روى ضربت الابل عندما ترد وتروى فانها تذهب الى مكان قريب فتبرك فيه في كونها اخذت حاجتها من الماء. وهذه الرؤيا تحليلها وتفسيرها ما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمره بعده، وكانه حصل شيء من الفتور ولكنها قليلة بالنسبة لما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ومدة أبي بكر وكيزة وكانت مهمة متجهة إلى أرجاء الناس الذين خرجوا عن الإسلام إلى أن يعودوا إلى حضرة الإسلام، أن يكون الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الأمر عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. حصل في زمانه بدور لا لكنها يسيرة وقليلة بالنسبة لما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، لأن زمن عمر حصل فيه فتوح عظيمة، فتح فيه كسرى بلاد كسرى وبلاد خيفة، الدولتان العظيمتان اللذان تماثلان في هذا الزمن روسيا وأمريكا، الذين يقول لهم الدولتين العظميين الآن، الدولتان العظيمتان في ذلك الوقت دولة الفرس والروم، كسرى وقيصر، وهذان الدولتان قضي عليهما وانتهت تلك الدولتان في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من انه جعل ينفح من هذا البئر حتى ضرب الناس بعطن، حتى كثرة النبوة، حتى كثرة الداخلون في دين الله عز وجل، وحتى ثبت وقعة الإسلام، وقعة بلاد المسلمين في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وما حصل من أبي بكر رضي الله عنه في مدة يسيرة هو خير كثير، ولكنه قليل بالنسبة لما حصل في زمن عمر. ثم هناك فرق بين مدة أبي بكر ومدة عمر، فإن مدة عمر تعادل مدة أبي بكر 5 مرات، لأن عمر أدركه في مدة الخلافة في سنتين وثلاث أشهر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنوات وأشهر، فهي تعادلها 5 مرات، تعادلها 5 مرات. والحديث دال على قبل هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن ابي الحسن بن ابي الحسين المكي عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. وقد أيضا في مناقب أبي بكر وعمر، بل إن ثيابه إنما هو في حق عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن، وهذا بشيء تلك الطعنة، ونال الشهادة بسبب تلك الطعنة، وصار الناس حوله، وكان منه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سمعوا قوله يثنون عليه، قال: فإذا أنا رجل يقول إني لأرجو أن يلتقط الله بصاحبيك ويجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو أن يجعلك الله يجعلك الله معهما. محل الشاهد من هذا قول علي رضي الله عنه وارضاه: ان كثيرا ما كنت اسمع من سنه قد خرجت انا وابو بكر وعمر، خرجت انا وابو بكر وعمر، معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا ويذكر ابا بكر وعمر وانهما معه، وهذا يدل على قبيحنا في ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكثره ذكرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دال على فضلهما. ثم ان هذا الفضل الذي يذكره ويشيد به هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، الذي تعبده الرافضه، والذي تغلو فيه الرافضه، والذي يحصل من الرافضه غلو فيه وجفاء في حق ابي بكر وعمر رضي الله عنه وارضاه. من يقول هذا الكلام؟ الرافضه تعبدهم على الله عز وجل، لانهم يغلون به وينزلونه منزله التي لا يستحقها، وهو بريء منه ومن اعتقاده رضي الله عنه وارضاه. أنهم يعتقدون فيه من الاعتقادات ما لا يجوز أن يعتقد فيه مخلوق، لأنهم يعتقدون فيه أنه أعظم من الأنبياء وهو من وراءه من الأئمة الاثنى عشر عندهم الذين هم أولاد علي رضي الله عنه وأرضاه، وآخرهم الذي يقال محمد بن الحسن العسكري الذي هو النهدي الذي دخل السرداب في سنة 250 من الهجرة ولا يزال في سرداب الإسلام الراس، أولا من الاثنى عشر يعتبرهم الرافضة خير من الأنبياء والمرسلين. أصدق شاهد على هذا قول زعيم في هذا العصر وكبيرهم الذي هو الخميني، إنه يقول إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أئمتهم أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب كيف إمامهم وإمامنا؟ نحن الذين نعرف فضله وننزله منزلته، وأما هم فإنهم خلوا فيه وجحوا في أبي بكر وعمر. أهل السنة والجماعة هم الذين على الحق والهدى، لأنهم يعرفون حول الصحابة جميعا، وأما الرافضة فإنهم يغلون في البعض ويزكون في البعض، يغلون في البعض ويقولون في حقه وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويزكون في أبي بكر وعمر حتى يصدوهما ويكتموهما ويلعنوهما ويلعنوهما و يقفونهما بأقبح الأوقات و يشدونهما ويضيفون إليهما ما لا يجوز أن يضاف إلى أحد من أبن الناس. وكيف بهؤلاء الذين هم حقوق الناس وهم خير الناس بدلا يوم الدين؟ إن هذا والله الذي لا إله إلا هو يدل على خذلاني خذلان هؤلاء المخذولين الذين خذلهم الله عز وجل، حيث يتكلمون بهذه القصص المختارة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يترحم على أبي بكر وعلى عمر ويقول إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك وأن يجعلك مع صاحبيك، يعني مع أبي بكر، يعني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبي بكر وخرجت أنا وأبي بكر وذهبت أنا وأبي بكر، إني لأرجو أن يجعلك الله معهما. فهذا يدلنا على فضل أبي بكر وعمر، وأن الذي يشيد بالفضل هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، وكلهم أسوة متحابون وكلهم من أهل الجنة. وعلي رضي الله عنه يقول في أبي بكر وعمر هذا الكلام ويثني على عمر بهذا الكلام، وبالمناسبة يذكر ما كان يسمع من أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أبي بكر وعمر والإشادة بذكرهما والسلام عليهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به حنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة أذى شديدا، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي لازم من أول ما بعثه الله عز وجل وجاهد معه ودافع عنه وبذل ماله ونفسه في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام الجهاد معه في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل الكافر عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رداءه في عنقه وخنقه فجاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منه ودفع وقال أتقبلون رجلا يقول رضي الله قد جاءكم من بينات من ربكم. فهذا نموذج ومثال من الأمثلة التي حصلت من هذا الرجل من هذا الصديق بالجهاد مع رسول الله والدفاع عن رسول الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضى الله تعالى عن أبي بكر وهم مناقبه وفي قاله الحميدة وأفعاله المجيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي عن عدوي رضي الله عنه قال ويظل من يشاء هؤلاء والله الذي لا اله الا هو انهم ضلال وقد اضلهم الله وانهم على ضلال